الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولسائر السامعين في كتابه الأربعين في مبان الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث التاسع عشر، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما فقال: يا غلام، اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء فنضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الاقلام وجفت السقط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي روايه غير الترمذي: احفظ الله تجده امامك، تعرف على الله الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. ان الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبق في الدرس الماضي وتحدثنا عن مقدمة لهذا الحديث، تناولت فيها ترجمة الراوي أي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذلك الفتى الغلام الشاب الحافظ الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ والفهم والفقه، فكان كذلك: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الصحابي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. خلف النبي معنى كان يمشي خلفه، أو كان راكباً خلفه على دابته، على دابته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويركب الجمل ويركب الناقة ويركب البغل، وكان يردف أصحابه، يعني كان يركبهم خلفه وهم كثيرون. وهذا كما قال العلماء يدل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من التواضع، هذا يدل على التواضع. فهذا الغلام وهو عبد الله بن عباس، خالته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خالة عبد الله بن عباس هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهو ابن عمه أيضا، لأن والد عبد الله بن عباس هو العباس بن عبد المطلب، هذا أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له أعمام كثيرون، منهم أبو طالب هذا لم يسلم، ومنهم حمزة هذا أسلم ومناقبه معروفة، والعباس أيضا مناقبه كثيرة وجليلة، ذكرنا نبذة منها في الدرس الماضي. يقول هذا عبد الله بن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات. يا غلام، غلام في اللغة العربية تطلق على الصبي حين يفطم إلى أن يبلغ 7 سنين. يفطم بمعنى يبدأ بالأكل بمضغ الطعام، قبل ذلك يعني حين يشرب لبن الأم حليب الأم هذا يسمى صبي، لا يسمى غلام. إذا فطم بمعنى صار يأكل إلى 7 سنين إلى 10 سنين يسمونه الغلا ويصغرونه فيقولون غولي، إذا كان صغيرا يقولون غولي. والغلام جمع غلمة، إذا كانوا كثيرون يقال غلمة أو يقال غلمان. المهم أن عبد الله بن عباس في ذلك الوقت كان يبلغ من العمر 10 سنين، وقال بعض الرواة 9 سنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب معه. وهذا فيه أيضا من الفائدة أن الإنسان حتى وهو في أحوال المباحات، المباحات يعني المشي أو التنزه أو الأكل أو الشرب أو الجلوس، قد يفيد غيره فيفيد ويستفيد. بمعنى يحرص الإنسان على أن لا تكون جميع مجالسه في اللغو، لأنها ستكون عليه حسرة يوم القيامة. حتى وإن تكلم وربما ضحك ومزح ما يضر هذا، لكن يحاول ألا ينصرف من المجلس وأن لا يدع ذلك المجلس إلا إذا أفاد أو استفاد، ولو أن يأتي بذلك الدعاء أو ذلك الذكر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة المجلس، يأتي بكفارة المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم أوقاته وهو مع الناس، ربما يأكل أو يشري أو جالس مع أصحابه. فعبد الله بن عباس كان راكب خلفه، قال يا غلام، وهذه الكلمة كلمة يا غلام فيها تودد، فيها تلطف، يعني ما قال اسمع إني أعلمك كلمات، يعني مثل هذا قد يكون فيه نوع من عدم التلطف أو في شيء من الشدة والقسوة. قالوا يا غلام، ناداه، فهذا اللفظ فيه تودد فيه تلطف، وهكذا يجب على الإنسان أن يخاطب غيره. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني أفهمك كلمات، وكلمات هذا الجمع يدل على التقليد، وهي مما يستطيع الإنسان أن ينتبه له، كي تكون كلمات يسهل لا يثقل على السامع حفظها واستيعابها. أما إذا قلت له اسمع ستسمع مني كذا وكذا وتتكلم كلاما طويلا وعريضا، فقد لا يأخذ شيئا وقد لا يستوعب شيئا، وربما آخر الكلام ينسي أوله. لكن إذا قالوا كلمات واحدة، جملة أو جملتين، والمقصود بالكلمة ليس الكلمة الواحدة كما هي معروف، لأن العرب تطلق على الكلمة وتريد الجملة، يعني على الجملة تطلق الكلمة، لأن الكلمة لما تقول مثلا قارورة هذه كلمة، لكن أحيانا الجملة يطلقون عليها اسم الكلمة، يقول مثلا هذه قارورة أشرب منها، هذه يقولها هي في الأصل جملة، لكن قد يسمونها تجوزا بأنها كلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لبيد بن أبي ربيعة، هذا من شعراء الجاهلية، قال أصدق كلمة قالها شاعر، ولا يقصد كلمة واحدة، لأن لو قال الشاعر مثلا كلمة الله هي كلمة، فهو لا يقصد هذا، يقصد أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وهي بمعنى جملة. فقال له إني أعلمك كلمات، يعني جمل قصيرات يمكن أن تفهمها وأن تستوعبها. يا غلام إني أعلمك كلمات، بدأ بالجملة الأولى وبالكلمة الأولى وبالوصية الأولى، قال احفظ الله يحفظك، كلمة قصيرة تحفظ، احفظ الله يحفظك، يعني أنت احفظ الله، الله عز وجل يتولك بحفظه. معنى احفظ الله، قال العلماء أي احفظ الله في أوامره، واحفظ الله في نواهيه، واحفظ الله في حقوقه، واحفظ الله في حدوده، 4 أمور. حفظ الأوامر امتثالها، حفظ النواهي اجتنابها، حفظ الحقوق القيام بها. أعظم حق لله عز وجل عينه هو عبادته، أعظم حق لله على عباده ما هو؟ عبادته. ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذا هو حق الله، هذا أحسن. أنا ذكرت لكم تنبيها في بعض دروسي، ولأن بعض الناس لما يحلف يقولوا حق ربي، وهذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله، لأن حق ربي والحق الله معنى عبادة الله، فأنت لا تحلف بأعمال العباد بعبادتك، أنت تحلف بالله أو باسم من الأسماء أو بصفة من الصفات، فتقول والله، فتقول حق الله، حق الله معنى عبادة الله، هذا هو حق الله. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل. إذن من معاني الحفظ احفظ الله حفظ الأوامر وحفظ النواهي وحفظ الحقوق وحفظ الحدود. حفظ الأوامر امتثالها، أن تمتثل أوامر، حفظ النواهي أن تجتنبها، حفظ الحقوق أن تقوم بها، حفظ الحدود أن تقف عندها، أن تترك تجاوزها. فمن وفق لحفظ هذه الأمور الأربعة فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله عز وجل في غير ما موضع من القرآن. من ذلك قول الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حافظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه آية من سورة قاف. هذا ما توعدون لكل أواب حافظ. فسر الحافظ هنا في هذه الآية كما قال العلماء هو الحافظ لحدود الله، وقيل أيضا الحافظ لذنوبه ليستغفر منها، الحافظ لذنوبه حتى يستغفر منها. والمؤمن مأمور بأن يحفظ الله عز وجل في أمور كثيرة، في أمور كثيرة. من أعظم ما يجب حفظه من الحقوق ومن الأوامر هذه الصلاة التي تعبدنا الله عز وجل بها، فقد أمرنا الله عز وجل كما تعلمون بالمحافظة على الصلاة، قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا عليها بأن تؤدوها في وقتها المشروع، وأفضل أوقاتها أول الوقت، الصلاة لأول الوقت. ومن المحافظة عليها تأديتها جماعة ما أمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. والمقصود بصلاة الوسطى عند العلماء هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، وبعضهم قال صلاة الصبح. والمهم أن المسلم يحافظ على جميع الصلوات ما استطاع إلى ذلك سبيل. والله تعالى مدح المحافظين على صلواتهم، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال في آخر الآية: أولئك في جنات مكرمون. يعني إذا حافظوا على الصلاة. وفي سورة الأحزاب لما قال الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال في آخر الآية: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وسيأتي ذكر هذا. الصلاة مأمور الإنسان أن يحافظ عليها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من حافظ عليها، أي على هذه الصلاة، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فهي رأس الأعمال. من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، أي على الصلاة، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وجاء في حديث آخر قال: من حافظ عليها، أي هذه الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ثلاث أشياء: كانت له نور يبصر به طريقه إلى الجنة، وبرهان دليل على صدق إيمانه، ونجاة من عذاب الله عز وجل ومن أهوال يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحفظها الإنسان من أمور الله عز وجل الطهارة، وهو الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا الحديث قد لا يتنبه إليه الناس. قال العلماء: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بمعنى أنه إذا انتقض وضوءه جدد الوضوء، يعني يكون دائما في حالة وضوء. وبعض العلماء قالوا لا يشترطوا هذا، وإنما إذا دخل وقت الصلاة فإنه يتوضأ استعدادا للصلاة. وابن رجب رحمه الله قال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ قال لأن الوضوء من أمور الإيمان الخفية، يعني هو كالصيام، إنسان لما يكون صائم واحد ما ينجم يعرف إذا صائم ولا لا، كذلك الوضوء إذا توضيت أنت الناس لا تعرف، إذا كانت تصلي الناس يشوفوك، لكن إذا توضأت ومشيت في الطريق وذهبت لأشغالك الناس لا تعرف بحالك. ولهذا قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولهذا أعمال السر، أعمال السر ينبغي للإنسان أن يستكثر منها. لماذا؟ لأنها دالة على إخلاصه ودالة على إيمانه ودالة على صدق إيمانه. قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من الأمور التي يجب على المؤمن أن يحافظ عليها الأيمان، جمع يمين وهو الحلف، لأن الله عز وجل قال في كتابه واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، لأن الأيمان قد يدخل فيها الناس كثيرا ويأتونها ولكن لا يعرفون ما يجب عليهم فيها فلا يحفظونها ولا يلتزمون بها. ولهذا قال العلماء حفظ الأيمان هو أن تحفظها من ماذا؟ من الامتهان وكثرة الحليب. الإنسان لا يجعل الحليب بالله سبحانه وتعالى كالكلام العادي، يعني يحلف على شيء مثلا لا يقدر عليه وهو يحلف، يقول الله غبع كأنه متأكد في كل شيء، يحلف يبيع ويشري يحلف، تسأله عن شيء يحلف، لا، هذه استهانة بالحلف، لأنك تذكر اسم الله عز وجل، فلا تحلف إلا في الأمور الجادة، لا تحلف إلا في الأمور الجادة. نعم قد يحدث الإنسان ويقع هذا الإنسان فيه أحيانا يأتي الحلف على لسانه، هذا يسميه العلماء لغو اليمين، ليس عليه شيء، كأن تقول واحد والله غير تأكل ولا غير ترياح ولا غير الجمعية، هذا يسمى لغو اليمين، ليس عليه شيء. لكن اليمين المنعقدة التي يعقد فيها الإنسان اليمين ويعزم فيها، هذه لابد أن يفي بها. فبعض العلماء قالوا واحفظوا أيمانكم، يعني من الاستهانة بها وكثرة الحلف. وبعضهم قال أن المقصود بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم بمعنى احفظوا أيمانكم من الحنث فيها. وش معنى الحنث فيها؟ معنى كأن إذا حلفت على شيء لابد أن تلتزمه، حلفت على شيء ماشي تحلف على شيء بعد تجيب خلافه، فلا تحنث فيه، احفظوا أيمانكم، يعني إذا عقدتم الأيمان في شيء فلابد الإنسان أن يبقى على يمينه، إلا حالة واحدة بمعنى إذا كنت تحلف على شيء ورأيت أن حنثك لليمين، يعني تركك اليمين وتأتي بغيره يكون أفضل لك، بل قد يكون من الواجب. مثال إنسان يحلف يقول الله ما زيد نعاون فلان، والله ما زيد نعاونك، والإنسان بعد يحتاج لك، تهنا خلاص تحنث، معنى تكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام، لأنه ما يجبش تصير على يمينك وأنت مخطئ. الإنسان الحين قد يحلف على شيء وهو مخطئ، تصرفه غلط، إذن لابد أن يتراجع. كيف يتراجع؟ الله عز وجل عندنا مخرج، قال احنث في يمينك. لكن إذا لم يكن مثل هذا السبب فالإنسان يبقى على يمينه. وقيل أيضا واحفظوا أيمانكم، يعني أي احفظوا أيمانكم بالكفارة إذا حنثتم، بمعنى أن الإنسان لو حلف على شيء لا يفعله ففعله، فهنا يأتي بالكفارة، لابد أن يأتي بالكفارة، يكون ذاكر، قال أنا حلفت على هذا الشيء وعقدت الأيمان فيه والآن حنثت، معنى تركت ما التزمت به إما أمرا أو نهيا، فيجب علي أن أكفر عن يميني بالترتيب الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. كان بزاف الناس يقول له روح صوم 3 أيام، لا، الله سبحانه وتعالى ذكر كفارة اليمين، بناء عتق رقبة، فإن لم يجد، وهذا غير موجود الآن، قال فإطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد، إذا لم يجد الفقير الذي يطعمه أو ليس له المال الكافي الذي به يطعم هؤلاء الفقراء العشرة، فإنه بعد ذلك يصوم 3 أيام، سواء صامها متابعة أو صامها غير متتابعة. وإن كان جاء في قراءة عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ 3 أيام متتابعة، والعلماء يقول هذا أفضل، فإن لم يستطع فليس عليه حرج في ذلك، يصوم 3 أيام ولو متفرقة. هذا يدخل في ماذا؟ في قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. أيضا مما يدخل في الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحفظها حفظ الرأس وما وعى، وحفظ البطن وما حوى، لأن مصيبة الإنسان في رأسه، الجوارح التي في رأسه والتي في بطنه. وقد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله والله إنا لا نستحي، وهذا صحابة مضرب المثل في الحياة. قالهم ليس ذاك، ليس هذا الذي تقصده، وإنما الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى. قال العلماء تحفظ الرأس وما وعى يعني أن تحفظ السمع وأن تحفظ البصر وأن تحفظ اللسان، تحفظهم عن المحرمات. قال وأن تحفظ البطن وما حوى. حفظ البطن قال العلماء أن يحفظ الإنسان القلب. كيف يحفظ القلب؟ يحفظ القلب عن الإصرار عما حرم الله، لأن المعاصي التي تأتي من الإنسان هي الحقيقة الإصرار عليها يكون في قلب الإنسان، ولهذا القلب إذا صلح صلحت سائر الجوارح، لأنه هو الملك هو القائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو الملك، والأعضاء جنود يعتمرون بأمره إذن وأن تحفظ البطن وما حوى، والبطن وما حوى يدخل فيه القلب، وأن يحفظه الإنسان عن المحرمات فلا يصر عليها، وأن يحفظ البطن من أن يدخل إليه شيء من المحرمات من الطعام والشراب. الله سبحانه وتعالى حرم علينا السحت، حرم علينا الخمر، حرم علينا لحم الخنزير، حرم علينا المال المسروق، المال المغصوب، حرم علينا الطعام المضر، حرم علينا السموم. هذه لابد للإنسان أن يحفظ بطنه من هذا، فإذا فعل هذا فهذا هو المستحيل من الله حق الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بمثل هذا، قال أنه استحى من الله حق الحياة لأنه لا يمنعك إذا كنت أنت في السر أن تأكل ما تريد، من يطالع عليك، لكن أنت لا تفعل هذا. حتى لو إنسان يجيب لك مثلا المكلة باش تأكل ولا طعام ولا غذاء، وانت تشك في سلوكه وتشك في سيرته، راح تطلع السؤال تقول له من جبت هذا. وإن كان الغالب أن المسلم اللي تعرفه يعني بسلامة الخلق وحسن السلوك ما تسألوش، ما تقولوش هذا من جبته. لكن إذا واحد تعرفه بل منحرف في سلوكاته ولا يمتهن السرقة ولا غير ذلك، هذا قد تسأله عن مصدر رزقه الذي أتاك به. من الأمور التي أمرنا أظن بحفظها وتدخل في قوله تعالى احفظ الله، حفظ الفرج أو حفظ الفروج، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، بل الله عز وجل مدح الحافظين له، لأن أكبر البلاء من الزمن القديم هذا تاريخ البشرية إلى يوم الناس هذا، أكثر المشاكل وأكثر المصائب وأكبر الفتن التي حدثت عند الأمم جماعات وأفراد إنما هو بسبب فتنة النساء، بسبب هذه الشهوات وبسبب الفروج التي قد لا يستطيع أو قد يصعب على الإنسان أحيانا التحكم فيها والصبر عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومدح الله عز وجل المؤمنين كما في سورة المؤمنون، كما في سورة المعارج قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي سورة الأحزاب قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. فهذه أمور أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يحافظوا عليها. من أعظم ما يحفظ أيضا كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج، وهما من أسباب دخول الناس نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. ما بين لحييه يقصد اللسان، ما بين رجليه يقصد الفرج. قال: من حفظ، يعني استعملهما فيما أمر الله عز وجل وتركهما فيما نهى الله عز وجل. من حفظ ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة. والمقصود من كل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، أي أن من حافظ على حقوق الله وراعى حدود الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا حافظه لا محالة. حافظه بمعنى يكلأه ويحرسه ويحوطه ويحميه ويدافع عنه، هذا كله داخل في معاني الحفظ لا محالة. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، يعني احفظ الله يحفظك، يحفظك مقابل احفظ الله عز وجل. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. أنت تحفظ الله عز وجل وحفظك لله عز وجل لمصلحتك، لأنك أنت لا تنفع الله عز وجل بطاعتك كما أنك لا تضره بمعصيتك. هذه معروفة، أنت إذا اتقيت الله عز وجل لا تنفع الله، لا تزيد في ملكه شيئا، وإذا عصيت الله عز وجل لا تضره بل تضر نفسك. لكن ليبين الله سبحانه وتعالى لنا قاعدة عظيمة، أن الجزاء من جنس العمل. هذه سنة الله في خلقه، الجزاء من جنس العمل، يعني كما تدين تدان. وهذه قاعدة موجودة في القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل بكثرة. قال: إن تنصروا الله ينصركم، كقوله احفظ الله يحفظك. قال: اذكروني أذكركم. قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. بقدر ما تطيع الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تحفظ الله عز وجل فيما أمرك، بقدر ما يحفظك الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: حفظ الله تعالى لعبده أو لعباده على نوعين، حفظ الله تعالى لعباده على نوعين أو قسمين. الأول: حفظ الله تعالى لعبده في دينه وإيمانه، هذا أشرف النوعين، هذا أشرف النوعين، إذا حفظ الله العبد في دينه وإيمانه. كيف ذلك؟ يحفظه من الشبهات المضلة، يحفظه من الشهوات المحرمة، يحفظه عند الموت أو عند سكرات الموت، في وقت الاضطراب حين يتجاذبه الشيطان فيثبته الله عز وجل على الإيمان ويتوفاه على الإيمان. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. ومن موفق لمثل هذه الأمور بأن يحفظه الله تعالى من الشبهات ويحفظه من الشهوات ويحفظه عند الموت ويحفظه في أولاده، هذا فقد تمت عليه النعمة وصرفت عنه النقمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعين الله سبحانه وتعالى في الدعاء، بأن يرزقه هذا النوع من الحفظ، أن يحفظ عليه دينه وإيمانه. في أحاديث كثيرة، منها ذلك الدعاء الذي يقوله المسلم لما يخلد إلى النوم، لما الإنسان يروح يرقد يجيب واحد الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول: باسمك اللهم وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي، فإن أرسلتها، فإن أمسكت نفسي فاحفظها بما فإن لا فإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي، فإن أمسكتها فاغفر لي أو فاغفر لها، وإن أرسلت يعني أمسكتها توفيتني. لأن الإنسان لما يذهب إلى النوم، النوم هذه موت صغرى، قد يصبح يقظانا وقد يصبح ميتا. فأنت لما تحط قل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني بسم الله أضع وبسم الله أرفع، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع مسافرا، يعني عند توديع المسافر، ماذا يقول له؟ يقول له هذا الدعاء: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. كان يقول هذا للمسافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن الله إذا استودع شيئا حافظه. يعني لأن المسافر معرض لما؟ معرض للأخطار، قد يذهب وقد لا يرجع، يذهب إلى بلاد بعيدة تحصل له مفاجآت في مكان لا يعرفه الناس. فهو إذن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى حفظ الله. هذه هي لاسيرانس الحقيقية. احنا دوك يسافروا ويروح يدير لاسيرانس هذا باش كي مرض هكذا ياخذوه شركة تأمين. يعني هذا شيء قد الإنسان يخاف يوقع له مكروه في بلده وما يكونش عنده موال وكذا، ويدي المال معاه ويدي معليش، هذا لابد إنسان ضروري يتزود إذا سافر. لكن التزود الكبير العظيم هو أن يدعو له إخوانه، يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويدعو له كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمسافر: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. لأن المسافر غريب، وأن المسافر يركب القطار ويركب الطائرة ويركب الباخرة، ولكن يركب الأخطار معها، فلا يدري هل يعود أم لا يعود. ولهذا يقول: استودع الله دينك، يعني الله عز وجل هو الذي يحفظك في دينك وفي أمانتك وفي خواتيم عملك. ولهذا قال: إن الله إذا استودع شيئا حافظه، لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، فالله خير حفظه. إذن النوع الأول من أنواع الحفظ ما هو؟ حفظ الله تعالى لعبده في إيمانه ودينه، هذا هو الحفظ العظيم. كاين النوع الثاني من حفظ الله عز وجل لعباده، أن يحفظ الله تعالى العبد في مصالح دنياه. إنسان في الدنيا عنده مصالح، فهذا النوع من الحفظ أيضا مهم جدا. يعني تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك مثلا في مالك، أن يحفظك في أولادك، أن يحفظك في أهلك، أن يحفظك في عيالك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سبحان الله، يعني كل إنسان منا، كل إنسان وهو يمشي وهو راكب وهو نائم عنده ملائكة تحفظه، لهم معقبات من ملائكة في النهار وفي الليل وفي الصباح يحفظونه من أمر الله الذي قد يصيبه. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. ما أعطيكم مثال: إنسان ساعة يكون يمشي هذا يوصل المكان، وبعد يظهر باللي يحبس يعود يولي، هو غير يعود يولي ربما يجوز سيارة، الناس يقول له شو عنده الزهر، هو الله سبحانه وتعالى حفظه، ما أراد أن، يعني الله سبحانه وتعالى حفظه بأمره للملائكة، فإذا جاء القدر خلوا بينه. قال ابن عباس: له معقبة. هذا من حفظ الله عز وجل لعباده. وكم يحفظ الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الحفظ، حفظ الله تعالى لعبده في مصالح الدنيا، لا يقل أهمية أيضا عن الأول. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أذكار الصباح والمساء، يعني الأذكار التي يرددوها كثيراً، كان أذكار معروفة تسمى أذكار الصباح والمساء يذكرها. من هذه الأذكار كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. الإنسان إذا صلى الصبح وأتى بهذا الدعاء، فاعلم أنه قد تكون هناك مصائب مقدرة عليك، تكون سبب حتفك وموتك وهلاكك، ولكن أنت إذا ذكرتها قلت: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، تولى الله سبحانه وتعالى حفظك، سواء سألت أو لم تسأل. لكن الإنسان لابد أن يدعو الله عز وجل وأن يسأل الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن يصلي الصبح في جماعة، لأن من صلى الصبح في جماعة فهو بذمة الله، الله عز وجل يتولى حفظه في ذلك اليوم. إذن حفظ الله تعالى لعبده على نوعين: حفظ الله لعبده في دينه وإيمانه، وحفظ الله تعالى لعبده في مصالح دنياه، والعبد محتاج لهما في الاثنين. ولهذا كل من حافظ الله عز وجل في صباحه وفي شبابه حافظه الله تعالى في كباره، في حال شيبه أو شيبته وضعف قوته وذهاب عقله، الله سبحانه وتعالى يحفظه بأن يمتعه بسمعه وبصره وقوته. وهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل به، قل: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعلها الوارثة منا. فمن حفظ الله عز وجل في شبابه وفي صيبه حفظه الله سبحانه وتعالى في كباره، حفظه الله تعالى في كباره. ولهذا انظروا أولى الناس بهذا الفضل، يعني الذين يحفظهم الله سبحانه وتعالى في حال كبارهم أولى الناس بهذا هم طبقة من الناس، العلماء، لأنهم خصوا بماذا؟ خصوا بالعلم والفقه والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قلما تجد عالما بلغ في العلم مبلغا يكون به وليا لله عز وجل وتقيا لله، تجده يعني يذهب عقله أو يصاب بالخرف. ولهذا يقول العلماء: ما يخرفوش، قليل من يصيب واحد يخرف، تصيب ممكن الواحد يوصل 100 سنة ومع ذلك تصيب عنده ذاكرة ويعرف ويجاوب، وغيرهم من ليسوا من أهل العلم وعباد شهوات تصيبوا هكذا 5-6 سنة يديها ترك خلاص. لأنها فرق بين من يحفظ الله عز وجل في صيبه وشبابه ومن لا يحفظ الله سبحانه وتعالى في شيء من هذا. أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجها الزبير بن العوام، زوجها الزبير بن العوام، والزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وأولاده من كبار الصحابة والتابعين، منهم عبد الله بن الزبير ومنهم عروة بن الزبير. هذا عروة بن الزبير يقول بلغت أسماء وهي أمه بنت أبي بكر، يقول 100 سنة، بلغت 100 سنة لم يسقط لها السن ولم ينكر لها عقل، قال سنة ما طحت لها ولم ينكر لها عقل، عقلها ما راحش، قعدت ثابتة 100 سنة، بلغت 100 سنة ورحنا ليبلغ 100 سنة هكذا ويبقى حافظ يعني إلا أقل القليل. وكان يشير أن هذه المرأة الصالحة العابدة التقية لما حفظت الله سبحانه وتعالى في صغرها وشبابها حفظها الله عز وجل 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. كان رجل آخر يدعى المحب الطبري، محب الدين الطبري، هذا غير ابن جرير الطبري. يعني أحيانا الناس لما تكون واحد الأسماء مشتركة يخلطون بين هذا وذاك، يخلطون بين هذا وذاك. ولهذا العلماء في الحديث عندهم واحد الفن، واحد العلم في المصطلح الحديث يسميه المتفق والمفترق، يعني الناس الذين تتشابه أسماءهم وقد تتداخل. فمحب الطبري غير ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري عهد متقدم، أظن ولد في بداية القرن الثالث، يعني تقريبا 215 ولد رحمه الله، هذا إمام كبير يسمى ابن جرير الطبري صاحب التفسير، حتى لقب بشيخ المفسرين، يقال أن تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يقول هذا أفضل كتاب في التفسير على الإطلاق، تفسير ابن جرير الطبري. ويلقب أيضا بشيخ المؤرخين لأن له كتاب يسمى تاريخ الطبري، فكتابه أيضا في التاريخ مرجع يرجع إليه علماء الإسلام، وهو إمام مجتهد، حتى قيل أنه كان بإمكانه أن يجعل مذهبا خاصا في الفقه لقوة علمه واجتهاده. هذا ابن جرير الطبري ومتقدم. أما هذا صاحبنا الذي نتكلم عليه هو محب الدين الطبري، هذا من فقهاء الشافعية، هذا في تقريبا في القرن السابع زاد وقل 615 وكذا. هذا محب الطبري يروى عنه قصة، يقول أنه بلغ 100 سنة من عمره أو فات، وراح مرة ركب سفينة، يعني قطع من بر إلى بر، مر على نهر، ركب السفينة مع ناس منهم شباب وفتية. قال لما وصلت السفينة إلى المرسى، يعني إلى المكان الذي ينزلون فيه إلى البر، هي غير حبسته وقفز صوتا في مكان بعيد، والشباب شوية تخوفوا، فسألوا قالوا كيف أنت مع هذا العمر هكذا وعندك هذا النشاط وهذه الحيوية وهذه المغامرة؟ قالهم هذه جوارح حافظناها في صغارنا فحفظها الله علينا في كبارنا، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا كله هذه فقط أمثلة، وإلا في الأمثلة كثيرة وكثير جدا. بل قال العلماء أن الله عز وجل قد يحفظ العبد بصلاحه بعد موته، وانت موت ويحفظك الله عز وجل. كيف ذلك؟ قالوا هذا مستلم من قوله تعالى وكان أبوهما صالحا. أذكرنا لكم في صورة قصة أهل كهف لما ذهب الخضر، فأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان أبوهما صالحا، يعني لما كان باباهم صالح الله سبحانه وتعالى حفظ لهم الجدار، لأن تحت الجدار واش كان كنز وهم صغار. ملك الخضر عود بنا الصور باش ما يريفش حتى نهار يكبروا يصيبوا الملتح، الله عز وجل يهديهم إلى مكانه. يعني حفظ الله عز وجل الولدين أو الغلامين بصلاح أبيهما. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله من سادات التابعين الكبار، يقول كان عنده ولد، يقول لأزيدن في صلاتي من أجلك، لأزيدن في صلاتي، يقول أنا نصلي بصح أن نزيد في صلاتي، قالوا لأجل أن أحفظ فيك، وكان يرى قول الله عز وجل وكان أبوهما صالح. إذن كل من حافظ أوامر الله عز وجل ونواهيه وحدوده وحقوقه الله عز وجل يحفظه في نفسه ويحفظه في أهله ويحفظه في حياته ويحفظه بعد موته، لهذه الآية التي ذكرها. إذن احفظ الله يحفظك، هذه كلمة عظيمة، ولهذا يمكن أن تتكلم بها وأن تحج بها وأن تجادل بها، قولوا احفظ الله يحفظك، ما تخممش، الله عز وجل يحفظ عباده. هذه الوصية الأولى، احفظها ابن عباس سهلة، احفظ الله يحفظك. الثانية ماذا قال لها؟ قال وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وصيته في وصيتين، إذا سألت، هذه الجملة أو هاتان الجملتان، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، مطابقة تماما لقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية من الفاتحة. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه وصية من حديث عبد الله بن عباس، هما في المعنى سواء، لأن إذا سألت فاسأل الله هذه عبادة، إذا سألت فاسأل الله هذه عبادة، وإذا استعنت فاستعين بالله هذه استعانة، والإنسان مطالب في عبادة الله عز وجل أن يستعين بالله. لا يمكن الإنسان أن يحقق العبادة المثلى إلا بأن يستعين بالله عز وجل، لأنه الموفق، لأنه هو الهادي، هو الذي يسهل لك العبادة، هو الذي ييسر لك أمر العبادة. إذن فسؤال الله، إذا سألت فاسأل الله، سؤال الله ما هو؟ قال العلماء هو دعاءه، هو دعاء الله والرغبة إليه، والدعاء كما تعلمون هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء العبادة، الدعاء هو العبادة. يرويه بعض الناس يقول الدعاء مخ العبادة، هذا وارد لكن ليس بصحيح، هذه لفظة شاذة. فالدعاء هو العبادة، والذي يدل على أن الدعاء العبادة أن الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما هو الدليل على أن الدعاء هو العبادة؟ ما هو الدليل؟ لأنه قال وقال ربكم ادعوني، ادعوني دعاء، وما قال إن الذين يستكبرون، لم يقل عن دعائي وإنما قال عن عبادتي، ليبين لك أن الدعاء هو العبادة والعبادة هي الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. الدعاء كما قال العلماء ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. كاين دعاء مسألة، أرجو أن تتنبهوا إلى هذا لأنه مهم، كاين دعاء عبادة وكاين دعاء مسألة. إذن فالعابد داعي والسائل داعي، العابد داعي والسائل داعي. قال ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، على آداب نوع الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يرد طارة بهذا أي دعاء العبادة، وطارة يرد بهذا يعني دعاء المسألة، وطارة يراد مجموعهما يعني يراد دعاء العبادة ودعاء المسألة. من أمثلة دعاء العبادة، لو يقول إنسان ما هو دعاء العبادة في القرآن، نقول كثير، كثيرة جدا الأمثلة في دعاء العبادة، حتى قال بعض العلماء أن أكثر ما ورد في القرآن من الدعاء هو دعاء العبادة، أكثر القرآن إن لم يكن كله. من ذلك، من هذه الأمثلة، قول الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا، وش معناها فادعوا هنا؟ يعني اعبدوا، هذا هو دعاء العبادة. دعاء العبادة بمعنى أنك تخلص لله عز وجل في عبادته، تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. فادعوا الله مخلصين له الدين بمعنى فاعبدوا الله ولا تشركوا معه غيره. هذا من الأمثلة. قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان أهل الجنة إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. ندعوه هنا بمعنى نعبده. ولذلك لما كانوا يدعونه بمعنى يعبدونه استحقوا أن يبعد الله عز وجل عن وجوههم نار السموم. لماذا؟ لأن الدعاء لو كان هذا الدعاء هنا كنا ندعوه بمعنى دعاء مسألة، دعاء المسألة يشترك به جميع الخلق، فإن الله عز وجل يسأله من في السماوات وما في الأرض، وهذا غير كافي. حتى الكافر قد يسأل الله عز وجل، لكن هل الله سبحانه وتعالى يجعله من النجين يوم القيامة إذا لم يعبده؟ إذن فقول الله عز وجل إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم معنى كنا نعبده، نخلص في دعائنا لله عز وجل، وليس هذا هنا دعاء ماذا؟ ليس دعاء مسألة بل دعاء عبادة. لأن دعاء المسألة وش هو؟ لما تسأل قل يا رب اعطيني، يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، تسأل شيء، هذا يسمى دعاء مسألة وهو مطلوب أيضا، لكن الأهم منه هو دعاء العبادة. دعاء العبادة هو أن تعبد الله عز وجل مخلصا، عندك إخلاص لله عز وجل، فكل ما تقوم به من العبادات ومن الأعمال وأنت تخلص في الله عز وجل يقال أنك بها تدعو الله، لأن يعني هذه الأعمال كالدعاء فهي دعاء، فالدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل أيضا في القرآن من الأمثلة تاع دعاء العبادة يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا. إن الذين تدعون من دون الله يعني تدعون بمعنى تعبدون من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قول إبراهيم عليه السلام الذي مر بنا في سورة مريم، قال الله عز وجل على لسان نبيه إبراهيم: وأعتزلكم وما، ماذا قال؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. تدعون هنا بمعنى تعبدون، ما الدليل؟ ها؟ ايوه الآية التي جاءت بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فلم يقل فلما اعتزلهم وما يدعون، قال وما تعبدون، ليشير لك أن الدعاء هو العبادة. وهنا لابد الإنسان أنه في القرآن دائما إذا أراد أن يكون حفظه جيدا ولا يلتبس عليه القرآن ولا يختلط عليه، لابد أن يتدبر، يتأمل في ماذا؟ يتأمل في الآيات، لأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، لا ينقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احنا كيفاش عرفنا هنا بأن قول بأن الدعاء هو دعاء عبادة وليس دعاء مسألة؟ عرفناه من الآية التي بعدها من السياق: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وفي الأولى: وأعتزلكم وما تدعون، فهناك ربط بين ماذا؟ بين الدعاء في الأول بأنه يراد به العبادة. ولهذا الإنسان، أنا أذكر مثال برك، هذا وقع لي قارئ هكذا يقرأ بنا في الصلاة، كان دائما الإنسان، أنا أقول يعني أعطيكم مثال فقط، أنه لما يقرأ الآيات صح هو كان متشابه في القرآن، هذا المتشابه كانوا زمان الشيوخ اللي قريوا، وهذا غير موجود الآن. الآن يراعوا أشياء لم تكن تراعى في الماضي، وهي حسن الأداء والإتقان والقراءة بالإحكام. ولكن الآن الذين يحرصون على تعليم وتحفيظ الناس لا يراعون مثلا التلقين المتشابه الذي في القرآن. احنا كنا بكرة قرينا القرآن في زمان دقاء عند بالك 50 سنة ولا، كان الشيخ لما يقريك هو عنده مطرق هذاك غير يضرب هكذا مثلا، يقول لك هذه شفلها باللي هذه تجي منصوبة غير في هذا الموضع، ما تجيش تصيبها كاع في القرآن. زعما تكتب هكذا جنات عدن، يقول لك جناتي هذه كانت ثلاثة في القرآن ما كانش غيرها، تحوس ليل ونهار ما تصيبش، كاين ثلاثة هكذا برك، هذه موجودة واحدة موجودة في هذه الصورة احفظها. كان واحد المنظومة هكذا اسمها منظومة الدنفاسي، هذه تجمع فيها يعني ما شاء الله المتشابه في القرآن، أن هذه الكلمة تجدها مرتين، تجدها في صورة كذا، تجدها في صورة كذا. بس كان حاجة تجب تعرف بها المتشابه هو الفهم الذي يكون في القرآن لما تتأمل الآيات. قلت أنا هذا القارئ أخونا هذا كان يقرأ يغلط في واحد الصورة، الصورة يغلط في آية هو ما انتبه لها، أنا قلت بل غلط مرة، من بعد مرة ثانية، بعد مرة ثالثة، مرة ثالثة نبهته، نهار نبهته ما زلت غلط فيها، علاش؟ وريت له حاجة بركة، كان يقرأ في سورة السجدة، في سورة السجدة قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا، استنى شوية رياضة نكمل هذه ومن بعد، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. الله عز وجل ذكر المؤمن وذكر الفاسق. أخونا القارئ اللي ما كان يقرأ الآية مع الأول: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى، هم بعد يقول: وأما الذين كفروا فمأواهم النار. مؤمن وأما الذين كفروا، هم بعد قرأها: وأما الذين كفروا. قلت شوف بس جيت غلط في هذا، ربي قال في الأول: أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا، كان مؤمن وكان فاسق، هم بعد يجي التفريع، أعطانا مثال على المؤمن ومن بعد يعطينا مثال الفاسق ويعطي مش على الكافر. فصار بعد ذلك جاذا لما يقول: أفمن كان مؤمنا كمن فكان فاسقا، نهار يجيب الآية الثانية بعد: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى الثانية، ينتبه يعطي يقول: أما الذين كفروا، يقول أما الذين فسقوا، فينتبه. فيعني أنا أردت أن أنبه فقط على أن القرآن حين عند تأمل ألفاظه قد يستطيع الإنسان أن يفك أشياء كثيرة مما قد يلتبس عليه وقد يختلط عليه في الحفظ. وسأذكر لكم إن شاء الله أمثلة في حينها. تفضل الأخ رياض بارك الله فيك. أنا ذكرت أن من الدعاء ما هو دعاء العبادة، الآن يأتي النوع الثاني هو دعاء المسألة، هذا هو المراد في الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، ليس المقصود منه إذا سألت إذا عبدت الله فاعبد الله. هذا كان معنى صحيح، لكن المقصود به هنا إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا طالبت الله حاجة من أمور الدنيا أو أمور الآخرة فاسأل من؟ اسأل الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا جاء في القرآن الكريم بكثرة، في الآيات التي تتحدث مثلا عن دعاء الناس أو دعاء الإنسان، الله سبحانه وتعالى في حالة الاضطرار والمصائب والكرب، هي من هذا النوع. الآيات التي فيها طلب الأمم من أنبيائهم التوسل لهم إلى الله عز وجل بالدعاء، الآيات التي فيها لجوء الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهالات، هي كلها داخلة في هذا النوع من الدعاء، وهو دعاء المسألة، بمعنى أن الإنسان لابد أن يسأل الله عز وجل. فهذا الدعاء المعروف الغالب، يعني إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا دعوت الله فادعوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل من تدعون إلا إياه. تدعون هنا يعني هل تدعونه دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ دعاء مسألة لمناسبة الحال والواقع، لأنه الإنسان يكون في البحر ويروح ينقلب به الفلوكة ولا ينقلب به البابور، ما راهش يروح يتوضا من بعد باش يبدا يصلي ولا يبدا يقرا قران، يبدا يدعي. مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، يبدا يقول يا ربي سلكني سلكني اليوم ومن بعد نرجع للطريق. وهذا نفسه ما قاله الله عز وجل: واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. اذا مس الانسان اي انسان كافر ولا مؤمن، اذا مس الضر كيف السراق ما يعرفش ربي، بصح نهار يقبضوه يكون هكذا خلاص نتكوانسا، يقول يا ربي سلكني اليوم ما زلت نولي، ويسلك ويعاود يولي. هذا هو الانسان. الله عز وجل ذكر لنا آية في القرآن في سورة يونس، قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجارينا بهم بريح طيبة، ريح طيبة يعني التي تنفع ولا تضر، باش يمشوا بها فرحوا بها. قالوا هاي تمشي الفلوكة مليح البابور. قال الله عز وجل: جاءتها ريح عاصف، الريح متنوعة، كان الرياح العاصفة اللي تقلب السفينة، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، داو يتوسلوا إلى الله عز وجل ويدعون الله عز وجل بقلوبهم خاشعين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا هو الإنسان. يقول أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، أبوه أبو جهل وكان كافرا هو، لما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يطيق احتمالها، خرج من مكة وراح لجدة، جدة تبعد على مكة 100 كيلو، وركب السفينة، ركب البابور الباخرة وراح واضطربت بهم. كان الناس قال لهم: والله لا ينفعكم من هذا إلا أن تخلصوا العبادة لله عز وجل. واش قال لهم عكرمة وكان رجل عنده ذكاء؟ قال: إذا كان هذا الإخلاص واللجوء إلى الله عز وجل هو الذي ينفع، هو الذي ينفع في هذا الوضع الذي نحن فيه، وضع الشدة والكرب، فإن الإخلاص أيضا هو الذي ينفعنا في البر. قال: يمكن نخرجوا تاني، الإخلاص هو اللي ينفعنا، لأتينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو العفو الكريم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وأسلم. ها عكرمة، عكرمة بيجا. هذه الآية الشيخ رشيد رضا رحمه الله أبدع فيها. أذكر لنا قصتين، أنا أذكرهما لكم، وبعض هذه الحوادث أنا ذكرتها في غير مدرس. يقول: سبحان الله كيف أن الجهل، وأنا سمعتها من زمان من الشيخ الجزائري، ثم الشيخ أبي بكر الجابر الجزائري كان يفسر الآية وأتى بهذه القصة، وذكر من كتاب الشيخ راشد الرضا بالتفسير المعروف بتفسير المنار. يقول: سبحان الله، يقول الله عز وجل عن الكفار والمشركين، هم كفار ومشركين، لكن لما يكونوا في حالة الضيق تأبى فطرتهم إلا أن تلجأ إلى الله وتنادي خالقها، خلاص يروح لهم الشرك، يروح لهم هو ويعبد أو يأكل. وإذا مسكم البحر ضروا في البحر لما نجكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال وإذا غشيهم الموج دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختام كفور. قال سبحان الله، هادو كفار ومشركين نهار يكونوا في حالة الشدائد بلاد الإسلامية، معناتها تجي تونس والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وتروح مصر وتدي الحجاج. قال لك صرا في صفرية من الصفريات أنه الباخرة هذيك اضطربت، جاء الموج وعاصفة وإلى غير ذلك. قال لك الناس اللي كانوا تما خافوا، هم مسلمين ورايحين يحجوا، يعني بدل باش المتولي وبدا كل واحد يقول يا سيدي فلان نجينا يا سيدي. قال بقى واحد برك فيهم هكذا يعرف ربي، موحد، قال له يا ربي اغرق اغرق فما بقي احد يعرفك. قال له غرق بينا، قال له ما كحت واحد يعرفك، او كل واحد ينادي الله. ايوا صدق سبحان الله. ومن بعد الشيخ راشد رضا يروي قصه تاع رجل كان مع واحد الانجليزي هذا مسلم هندي مسلم هكذا، وهذاك الهندي المسلم يشد القران هكذا، كان يقرا له في هذه الايه تاع اي يونس هكذا، قال له ترجمها لي. من بعد قال له هذا الكتاب من وقت جاي على القران؟ قال له عنده اسماء قرون كثيره. هو قال له الايات اللي تتكلم عن البحر وشنو؟ الايات التي تتحدث عن البحار وعن البحار. لكن الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء من الكون يقول بعد ذلك لما أنهى عمله بعد سنوات هكذا وخذ التقاعد وقال جالي بلاد مصر، استوطن في بلاد مصر وتعلم العربية وأصبح من مع صلاته، وكانت صلاته أفضل قال من أولئك المعممين، يقصد الذين كانوا يقرؤون في الأزهر، قال صلاته خير من صلاته. يعني الشاهد يعني أن الإنسان لما يهديه الله سبحانه وتعالى عن بينة وعن علم وعن بصيرة من خلال ما يتدبر في كلام الله عز وجل، فإن الله عز وجل يهديك إلى سواء السبيل. هذا النوع من الدعاء الذي هو دعاء المسألة. إذا سألت فاسأل الله، لا يزال الحديث متواصل فيه، أرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.